بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام العابد أبو عبد الرحمن في كتاب السنن فصل الشعر بالقرر. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد عن هشام قال حدثنا قتادة عن سعيد بن المسيب أن معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين, صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله في كتابه ونحن لا نزال في الملعونات المتعددات التي عملنا يومنا هذا بكثرة, كان في زمن الرسول موجود لكن اليوم بكثرة. يقول النسائي رحمه الله الزور وصل الشعر بالخرق, الخرقة ولا بشعر غيره, تصل شعرها إلى صار قصير شعرها تقوم تجيب خرقة وتمسط الشعر وتحط المشاط بالخرقة كأنه كله كأنه ذؤابة, كأن القرن هذا ذؤابة مع الخرقة يصير زور وبفتان لأنها حطت الخرقة ما حطت, أو تجيب شعر من شعر غيرها وتشبكه وتحطه بخيوط وتربط الخيوط الشعر بالشعر. وصل الشعر بشعر حرام, يقول النبي عليه الصلاة والسلام وصل الشعر بشعر غيره حرام, سواء بخرقة وتجعله مثل الذؤابة أو بشعر غيرها لا يجوز هذا وملعون كما سيأتي. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا هشام بن حسان قال عن قتادة بن دعامة قال حدثنا سعيد بن المسيب رضي الله عنه قال إن معاوية رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الزور. يقول سعيد بن المسيب إن معاوية لما أتى إلى المدينة حجاج جاي حاج ومر على الرسول عليه الصلاة والسلام على المدينة ليسلم على قبر الرسول وخطب الناس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام ورأى في طريقه خرقة ممسوطة بالمشاط محطوطا عليها مسك محطوطا عليها مرمية بالقمامة لأنها انتهت منها المرأة ورمتها بالقمامة فمر على الشارع وأخذها شاف الخرقة واستنكر الخرقة هذه يوم رفعها وله والله مشاط وممسوطة ومسلكة فأخذها معه بيده ثم خطب الناس لما صلى بهم خطب الناس على منبر الرسول عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس أين علماؤكم, أيها الناس أين علماؤكم, هذا الخرقة الرسول عليه سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام ينهى عن هذا ويلعن من فعل هذا لأنه زور غش للرجل, يعني تغشين الرجل تريد أن يخطبها الناس فإذا تزوجت ويقرونها طويلة لكن بعد مدة تبين أنه غش وزور من الزور. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن وصل الشعر بشعر مثله أو بخرقة أو بشيء وأنه من الزور لأنها غش, لأنه غش للرجل بالرجال. نعم. قال رحمه الله ورنا أحمد بن عمرو بن السر قال أنبأنا بن وهب قال أخبرني مقرمة بن بكير عن أبي عن سعيد المقبري قال رأيت معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما على المنبر ومعه في يده كفة من كفف النساء من شاء فقال ما بال المسلمات يصنعن مثل هذا, إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أي امرأة زادت في رأسها شعرا ليس منه فإنه زور تزيد فيه. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن عمرو بن سرح قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال حدثنا مخرمة بن بكير قال عن أبي بكير قال حدثنا سعيد المقبري قال حدثنا قال رأيت معاوية. يقول سعيد المقبري رأيت معاوية بن أبي سفيان جاء إلى المدينة وخطب الناس على منبر الرسول وفي يده كبة يعني وصلة شعر, شعر مرمي في الشارع فأخذه بيده ثم طلع المنبر وقال أين علماؤكم, إن وصل الشعر بشعر غيره ملعونة وحرام لأنه زور. وسمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول امرأة وصلت شعر بشعر غيره فهو حرام لأنه زور وملعونة كما سيأتي. وصل الشعر بشعر غيره حرام وملعونة ولا يجوز. فأنب العلماء أين علماؤكم أيها المسلمون, أين علماؤكم أهل المدينة, هذا الوصل نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. الواصلة. قال رحمه الله قرني محمد بن إسماعيل بن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر قال حدثنا شعبة عن هشام بن عروة عن امرأتي فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة. يقول النسائي رحمه الله: الواصلة ملعونة، واصلة الشعر بشعر غيره ملعونة. يقول النسائي رحمه الله: حدثنا محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم قال حدثنا أبو النضر هاشم بن القاسم الذي يسمونه صاحب الجن قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا هشام بن عروة قال حدثنا امرأته فاطمة، فاطمة بنت المنذر، فاطمة زوجة هشام، هشام بن عروة، وهذه فاطمة بنت المنذر ابن عروة، يعني هما أولاد عم تزوج عمه. ولهذا لما قال ابن إسحاق: إني رأيت أني سمعت فاطمة تقول كذا وكذا، قال: كذب ابن إسحاق، ابن إسحاق والله كذب، والله ما رأتها الطيور، فاطمة بنت المنذر مع زوجتي والله ما رأتها الطيور، ما خرجت من بيتي ولا رأتهم، فكيف يحدث عن فاطمة؟ لهذا مالك رضي الله عنه يقول ابن إسحاق كذاب، لأن هشام كذبه. يقول عن فاطمة زوجته، عن عروة، عن عائشة رضي الله تعالى، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق، جدته اثنين، جدة هشام وجدة فاطمة، عن أسماء بنت أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نعل الواصلة والمستوصلة. الواصلة هي التي تفعل بنفسها صلة، تجيب شعر وتربطه بسلوك أو بخيوط، تحطه بخيوط أو تربطه، أو تقول تعالى يا فلانة اربطي شعري، فهذه ملعونة، والتي تأتي ملعونة، التي تفعل بها ملعونة، والفاعلة بنفسها ملعونة. لعل الواصلة والمستوصلة، المستوصلة تطلب من يصل شعرها، تعالى فلانة اربطي لي شعري هنا بسلوك، اربطي لي شعر بشعر غيرها، ملعونة هذه وهذا. المستوصلة. قال رحمه الله: ورنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن نبي قال حدثنا عبيد الله عن نافع بن عمر رضي الله عنه أنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. أرسله الوليد بن أبي هشام قال أخبرنا العباس بن عبد العظيم قال حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال حدثنا جويرية بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام عن نافع أنه بلغه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة. يقول النسائي رحمه الله: أورد حديثين عن الواصلة والمستوصلة والواشمة. يقول: حدثنا إسحاق بن إبراهيم، إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا محمد بن بشر، محمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر، عن نافع عن ابن عمر أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم لعن الواصلة والمستوصلة، لعن الواصلة والمستوصلة، الواصلة التي تفعل الوصل بنفسها وتربط شعرها شعر غيرها بشعرها بنفسها، أو تقول تعالي فلانة اربطي شعر هذا الشعر اللي جبته من برا، اربطيه بشعري فتربطه، فالواصلة والمستوصلة اللي طلبت منها ملعونة عن لسان النبي عليه الصلاة والسلام. ولعن الواشمة والمستوشمة، الواشمة اللي تشم نفسها تجيب إبرة وتحط خدود هنا تضرب نفسها الشدق هذا تضربه بإبرة، فإذا طلع الدم حتى تكحل عليه حتى ينشف، وثلاث نقط وهنا ثلاث نقط وهنا ثلاث نقط وهنا ثلاث نقط، جميع الشمال اليوم بواديهم وقراهم إلا نساءهم يعملون هذا إلى اليوم، هذا تحط ثلاث هنا وثلاث هنا وثلاث هنا وثلاث هنا. هو صحيح إنه جمال يجمل المرأة لكنها ملعونة، هذه المشكلة، ولا هو جمال المرأة إذا قبلت بدون مشفع في وجهها ما عندك أحسن من هالنجوم اللي في وجهها، لكنها ملعونة. الشاهد يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة اللي تطلب تعال فلانة تكيني بإبرة من هنا، ثم لا طلع الدم حتى تكحل، تحت ثلاث نجوم وهنا ثلاث نجوم وهنا ثلاث نجوم وهنا ثلاث نجوم، أما هي تفعل بنفسها أو تطلب من يفعل بها، ملعونة هي وملعونة من تفعل بها الناس. نعم. ثم قال أبو عبد الرحمن: أرسل الحديث أبو الوليد بن هشام كما سيأتي، وحدثنا العباس بن عبد العظيم وقال حدثنا عبد الله بن محمد، عبد الله بن محمد قال حدثنا جويرة بن أسماء عن الوليد بن أبي هشام، عن الوليد بن أبي هشام قال عن نافع أنه بلغه، عن نافع أرسله، يعني نافع أرسل الحديث أنه بلغه، نافع أسنده في الأول والآن أرسله بنفسه تكلم بنفسه أن نافع قال نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة. يقول: بلغني أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، هذا مرسل لأنه من كلام نافع. نعم. قال رحمه الله: ورنا محمد بن وهب قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن الحسن بن مسلم عن صفية بنت شيبة عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن الله الواسلة والمستوصلة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن واد محمد بن واد قال حدثنا مسكين بن بكير قال حدثنا شعبة قال حدثنا عمرو بن مرة عمرو بن مرة قال عن الحسن بن مسلم عن الحسن بن مسلم قال حدثنا صفية بن شيبة الحجبية من حجبة البيت الحرام يعني هي من ورثة الحجبة قالت عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواصلة لعن الواصلة والمستوصلة التي تطلب من يصلها الواصلة اللي تصل بنفسها أو تطلب من يصل بها فالثنتين ملعونات. قال رحمه الله ولنا عمرو بن منصور قال حدثنا خلف بن موسى قال حدثنا أبي عن قتادة عن عذرة عن الحسن العرني عن يحيى بن الجزار عن مسروق أن امرأة أتت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فقالت إن امرأة زعرى فيسلو أن أصل في شعره فقال لا قالت أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو تجده في كتاب الله قال لا بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم واجده في كتاب الله وساق الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عمرو بن منصور قال حدثنا خلف بن موسى خلف بن موسى عن أبيه موسى بن خلف قال حدثنا قتادة قال حدثنا عزرة قال حدثنا الحسن العرني قال حدثنا يحيى بن الجزار قال عن مسروق عن مسروق بن الأجدع عن أن امرأة أتت عبد الله أن امرأة مسروق يحكي عن ابن مسعود أن امرأة أتت إلى ابن مسعود رضي الله عنه في الكوفة تسأله أنها زعرة يعني ما لها شعر شعرها ما ينبت يطلع الشعر ولكنه ما ينبت ولا يصير شوشة تبيه قرون تبي ذوائب وتبي شوشة ما يحصل لأن الشعر بعض النساء يشح عليها الجلد الجلد ما يصلح لأنه مثل الأرض اللي تزرع فيها الإنسان الزرع والنخل أحيانا تموت يموت الزرع والنخل هكذا جلد المرأة أحيانا ما ينبت الشعر فلا تضطر إلى وصله بشعر غيره أو شيء من هذا. فأتت ابن مسعود رضي الله تعالى عنه فقال في ابن مسعود إنها زع عزرة يعني ما ينبت الشعر كثير وأريد أن أصله فما تقول قال لا تصل أنه قالت شيء سمعته من الكتاب قرأته في كتاب الله أو سمعته من رسول الله قال نعم في كتاب الله وسمعه بسنة الرسول قال لها لا ولكني فقوله لا سبق عن لسانه والله يقول نعم نعم في كتاب الله وفي سنة الرسول عليه الصلاة والسلام فقرأ عليها قول إبليس لعنه الله حكى الله تعالى وتقدم إبليس ولو غيرن آدم العام ولو بتكن آدم العام ولو غيرن خلق الله فأنت إذا حصلت على شعرك شعر غير تغيير بخلق الله ويقول الله حكى عن إبليس أنه يأمركن أن تغيرن خلق الله مثل المتفلجة لتغير خلق الله كذلك. وأما في الحديث فإني سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول لعن الله الواصلة والمستوصلة خذي من هذا من كتاب الله وخذي من سنة الرسول وكيف سنتي هذا انت حرة علي ما تشاهد الشاهد انها ما قنعت بكلام المسعود وانصرفت. نعم المتنميزات. قال رحمه الله ولنا عبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا ابو داود الحفري عن سفيان المنصور عن ابراهيم عن القمة عن عبد الله رضي الله عنه انه قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الواشمات والمتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات. يقول النسائي رحمه الله حدثنا المتنمصات يعني تنتف الشعر المتنمصة اللي تنتف الحجة حجة شعر هذا يصبح حجات كثير شعره يقوم تنتف من تحت وتنتف من فوق علشان يصير حبل جميل جدا يصير حبل من الشعر فوقها من أجمل ما يكون تخليه جميل تنتف من فوق وتنتف من تحت حتى يصير إحجاج كأنه حبل أسود مستدير على العين لكن هذا هذا تنمص لا يجوز ومحرم وملعون. يقول النسائي رحمه الله حدثنا عبد الرحمن بن محمد قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري قال حدثنا منصور بن المعتمر قال عن إبراهيم بن يزيد النخعي عن علقمة بن قيس النخعي أيضا عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن الواشمات التي تسوي الوشم بوجهها والمتنمصات التي تنتفي الشعر الفوقاني والشعر التحتاني من الحجاج حتى تجعله مثل الحبل المستدير على العين, مستدير حبل, تجعله حبل دقيق أسود, إذا كانت شعرها أسود حبل أسود دقيق يصير جميلة جدا رأس قابلة الناس بوجهها. والمتفلجات للحسن في بعض الأحاديث أظن في مسلم يقول المتفلجات للحسن, معنى هذا أنها تكسر أسنانها, الأسنان صارت متكة تؤذي الإنسان, تمسك اللحم وتمسك الخبز النايم, تمسك ما لازم تأخذ خلال وتخرج ما بينهما, هي تقوم وتكسر ما بين السن والسن حتى يصير هواء, يصير فرجة, هذا تفلج. المتفلجات للحسن كما في سنن أبي داود ومسلم يقول المتفلجات للحسن. أما الذي تتفلج كسر أسنانها لمرض في الأسنان فلا بأس به, لكن اللي تتفلج لتتزين لها تبتمت ولأسنانها متفلجة تطرح في نظر الناس جميلة جدا, إذا صارت الأسنان فيها فرجة, فرجة بين هذا وهذا وفرجة بين هذا وهذا, إذا ابتسمت تصير جميلة قدام الناس إلى آخره. المهم كل هذه الملعونات لأجل الجمال لأنها تجمل المرأة, فالجمال لا يمكن يطلب بالتصنع وتغيير خلق الله, لا يمكن هذا, ولهذا لعن الرسول عليه الصلاة والسلام من غيرت خلق الله. نعم. المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله, لأنه هذا كلام ابليس يحكيها الله تعالى وتقدس, والأمرن فلا يبتكون أذان والأمرنهم فلا يغيرون خلق الله, جميع ما خلق الله لا يمكن أن تغيره الإنسان, اتركوا على ما خلقك الله تعالى وتقدس, لكن نسى ما يتعود تفلج وتنمص وتنتف يعمل الأشياء ملعونات فيه, وأحيانا يدرك أنها ملعونات وبعضهم ما تدرك. قال رحمه الله قرنا أحمد بن حرب قال أتتنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم أنه قال قال عبد الله رضي الله عنه المتفلجات وساق الحديث. يقول النسائي رحمه الله حدثنا أحمد بن حرب, أحمد بن حرب قال حدثنا أبو معاوية, أبو معاوية الضرير محمد بن خازم قال حدثنا الأعمش سليمان قال حدثنا إبراهيم بن يزيد النخعي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لعن الله المتفلجات, يعني تكسر أسنانها وتجعل ما بين السن والسن فرجة هوى, هذه إذا كانت للحسن فهي ملعونة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام لأنها غيرت خلق الله. أما اللي من مرض فهذه شيء آخر, اللي من مرض تأتي تكسر أسنانها لأجل مرض تعالج منه فلا مانع من ذلك. المتفلجات والمتنمصات والمستوشمة هذا كله ملعون. نعم. قال رحمه الله قرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا أبان بن سمعة عن أمه أنها قالت سمعت عائشة رضي الله عنها تقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الواشمة والمستوشمة والواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الأعلى, محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا أبان بن سمعة, أبان بن سمعة قال حدثنا عن أمه قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نهى عن الوشم يعني الواشمة والمستوشمة بدون لعن. حديث عائشة ما في لعن, لكن الحديث اللي سبقت أحاديث اللي سبقت فيه لعن الواشمة ولعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والمكسرة أسنانها المتفلجة الحسن, كل هؤلاء والمتنمصة للسلسلة في الشعر الحجاج, كل هذه ملعونات على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام. ولا أدري لماذا خطباءنا جزاهم الله خير في الحرم في الحرمين وفي المساجد ما يتكلمون بهذه الحديث أنك ملعونة إذا فعلت هذا, هم يفعلونها الآن, النساء الآن يفعلون هذا الآن, أما الرجال لأنه ما يدرون. فالخطبة هم المسؤولون عن هذا, يأخذون حديث الرسول عليه الصلاة والسلام لعن الله الواشمة والمستوشمة, لعن الله الواصلة والمستوصلة, ويفسرونه لهن, لعن الله المتفلجة لتكسر أسنانها لأجل الحسن, لعن الله كذا, لعن الله النامسة لتنتف شعر إحجاجها حتى يصير حبل مستدير على العين, لعن الله كذا الواصلة والمستوصلة لشعرها لعن كل هذا مفعول اليوم، كل هذا تجد في النساء اليوم، لكن أما جهل وإلا ما تدري وتعمل عمدا، لكن غالبا جهل ما يدرون، والتبع كلها على الأئمة، أئمة المساجد، خطباء المساجد وخطباء الحرمين، ينبغي أن يأخذوا أحاديث الرسول الذي في توجيه للنساء ويوجه النساء، لأن في حاجة إلى التوجيه وفي حاجة إلى التوعية، مثل الرجال في حاجة إلى التوعية وفي حاجة إلى التوجيه وفي حاجة إلى ما نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام، كنا في حاجة إلى هذا. والمسؤول الخطبة لازم يأخذون أحاديث الرسول اللي فيها النهي واللي فيها الأمر واللي فيها النهي ويتحدثون بها على الخطيب، لأن السماعة تسمع النساء أكثر ما يكون في الحرمين وفي المساجد، تسمع النساء كما تسمع الرجال، وهذا مسؤولية الأئمة والخطبة. نعم. المتشمات وذكر الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي في هذا. قال رحمه الله وعن اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد عن شعبان الأعمش قال سمعت عبد الله بن مرة يحدث عن الحارث عن عبد الله رضي الله عنه انه قال آكل الربا وموكله وكاتبه اذا علموا ذلك، والواشمة والمتشمة للحسن ولاوي الصدقة، والمرتد اعرابيا بعد الهجرة ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. يقول النسائي رحمه الله حدثنا المتشمات يعني الاختلاف على عبد الله بن مرة والشعبي، الشعبي اختلفوا عن الحديث السندات اللي سبقت. يقول النسائي حدثنا اسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا الأعمش سليمان قال عبد الله بن مرة عن الحارث الأعور قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام لعن نعم عبد الله أرسله أو وقف على عبد الله بن مسعود يقول عبد الله على لسان يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه لعن الله آكل الربا، لعن الله آكل الربا، كان أحد يسمع ممن يتعاطى الربا، لعن الله آكل الربا ومؤكله اللي يعطيك أموال تفعل به، اللي يأكل الربا وليؤكله يعطيك إياه، يعطيك الربا يا الإنسان، وكاتبه وشاهده الاثنين ملعونين على لسان محمد، لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه وشاهده. ينظر أصحاب البنوك اليوم اللي تعاطون بالربا أنهم ملعونين على لسان محمد، ملعون اللي تعاطى الربا يأكله أو يؤكله غيره، وكاتبه وشاهديه كله ملعون على لسان محمد. كاتبه معناه أن البنك يأتيك مثلا ورقة ويشهد عليها، أو أنت تأتي بورقة تقول عطني سند يا فلان على أني دفعت لك 10,000 ريال، يعطيك سند فيه كاتب هذا وفيه الشاهدين وفيه كذا وفيه ختم البنك، يعطيك هذا ملعون على لسان محمد. الذي يأخذ الشهادة الورقة اللي فيها الشهود والكاتب والمؤكل والآكل، الآكل والمؤكل والكاتب والشاهدين كلهم ملعونين على لسان محمد، يعني معناه أن بنوكنا اليوم كلها ملعونة على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، ويعلمون هذا ويتعاطون الربا وهم يعلمونه، والأغني يعلمون أنه ربا، وأن بنوكنا كلها بنوك الأمم كلها ما تحت السماء، كل البنوك اللي على وجه الأرض ما فيها بنك يتعاطى الحلال، ما في، لأنه ما يمكن أن يفتح بنك وهو ليس له مصلحة. اللي يقولون بنك إسلامي وبنك ما هو إسلامي وبنك إسلامي فين؟ إسلامي يقول ما يتعاطى بالربا، من قال هذا؟ هل يفتح بنك من البنوك لأجل يتعاطى الفلوس وغيرها وهو ليس له مصلحة؟ منين يعطي الموظفين؟ منين يعطي كذا؟ لولا أن هناك مصلحة يجنيها وهو بنك إسلامي، ما يخالف بنك إسلامي، أي إسلامي وأنت تأكل الربا، ليس هناك فوق الأرض بنك يسمى إسلامي، لأن كلها بنوك تتعاطى الربا، ومدام تتعاطى الربا فهي ملعونة، ملعون آكله ومؤكله وشاهده وكاتبه كلهم ملعونين، وليس هناك بنك إسلامي ما يتعاطى الربا، ليس هناك. فالدجل والتخريب وخداع الناس وأن هذا بنك إسلامي لا يتعاطى الربا، هذا كله كلام فارغ، ما يمكن أن يفتح بنك ويحط فيه عمال ويحط فيه أموال وليس يتعاطى الربا، هذا مستحيل. تعطي بنك وأموال وعمال وانت ما تستفيد، هذا ما بالعقل ينكره العقل، العقل ينكره. البنك تفتحه وفيها أموال وفيه عمال وفيه موظفون وفيه كذا، من تعطيهم هؤلاء عالم من تعطيهم وتقول إسلامي؟ ما تعطي، هذا كله كذب وخداع للمسلمين. نعم. والواشمة والمستوشمة. نعم. ولاوي الصدقة، يعني اللي ما يدفع الصدقة مانعها. اللي يمنع الصدقة يعني الزكاة يمنعها ما يخرجها، ملعون على لسان محمد. نعم. والمرتد أعرابيا بعد الهجرة. والمرتد أعرابي بعد الهجرة، إنسان هاجر إلى المدينة أيام الرسول أو أيام عمر أو أيام الخلفاء الراشدين ثم ارتد أعرابيا بعدما هاجر، هذا ملعون على لسان محمد. ملعونون على لسان محمد. يقول ابن مسعود هؤلاء له عد ملعونون على لسان محمد عليه الصلاة والسلام، يعني أنه أسند الحديث إلى الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. يوم القيامة ملعونين على لسان محمد يوم القيامة، يعني ملعونين الآن يوم القيامة. قال رحمه الله ورني زياد بن أيوب قال حدثنا هشيم قال أنبأنا حسين ومغيرة وابن عون عن الشعبي عن الحارث عن علي رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه ومانع الزكاة وكان ينهى عن النوح، أرسل ابن عون وعطاه ابن السائب. نقول النسائي رحمه الله حدثنا زياد بن أيوب، زياد بن أيوب قال حدثنا حسين بن بشير قال أنبانا حسين ومغيرة، قال أنبانا حسين ابن المغيرة، قال حسين ومغيرة حسين المعلم ومغيرة، قال قال حدثنا وابن عون وابن عون عبد الله قالوا حدثنا الشعبي عامر قال عن الحارث الأعور قال عن علي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لعن الله آكل الربا ومؤكله وكاتبه، الآكل والمؤكل ليعطي من يأكل وكاتبه وشاهده في الحديث الأول. نعم. ومانع الزكاة ليمنع الزكاة ما يدفعها للفقراء والمساكين ملعون أيضا. نعم. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن النوح، خصلتان في أمتي وما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنوح، الطعن في الأنساب كفر والنوح كفر، كفر دون كفر يعني ما يخرج من الملة، ولكن الرسول سماه كفر، ولا نقول ما يخرج ولا نقول يخرج، نقول الرسول عليه الصلاة والسلام قال خصلتان في أمتي وما بهم كفر، ولا تفسر أنت ما لك حق تفسر، اتركوا على ما قال الرسول عليه الصلاة والسلام ليقع موقع الصاعقة على من يتعاطى هاتين الخصلتين وهما النوح والطعن في الأنساب، الطعن في نسب المسلم يقول هذا فلان ما هو أصيل، هذا خضيري، هذا عبد، هذا كذا، هذا كذا، هذا ملعون وكافر على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، إنسان في أمتي هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على النيل، النوح والطعن في النسب كفر، ولا تقول كفر دون كفر ولا تفسر، واتركه على حاله يقع على رؤوس هؤلاء الظلمة وقع الصاعقة. قال رحمه الله ولنا عميد بن مسدة قال حدثنا يزيد بن زري قال حدثنا ابن عون عن الشعبي عن الحارث قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمودشمة، قال إلا من داء، فقال نعم، والحال والمحلل له، ومانع الصدقة، وكان ينهى عن النوح ولم يقل لعن. يقول النسائي رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا يزيد بن زريع قال حدثنا ابن عون عبد الله قال عن الشعبي عامر قال حدثنا الحارث الأعور قال رفع الحارث لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم، الحارث يقول لعن رسول الله عليه الصلاة والسلام الواشمة والمستوشمة إلا من داء، يعني لو صار مرض وتريد أن تستيشم وتبط نفسها بإبر أو تبط نفسها بشيء، لأن كثير من الناس يتعالج بموس يضرب هنا هنا يجمع الدم ثم يضرب ما بين الحجاجين أو يضرب هنا أو يضرب هنا يحد الموس أو إبرة أو شيء علشان يخرج الدم، فإذا خرج الدم بإذن الله زال الألم اللي يوجد، ألم في العيون وإلا ألم في الأذنين وإلا ألم في الأسنان، تضرب الإنسان هنا وهنا، فإذا خرج الدم تعافى بإذن الله المرض، فإذا كان من مرض فلا مانع من ذلك، أما من غير المرض فهي ملعونة، الواشمة والمستوشمة اللي تطلب من تشمها والواصلة والمستوصلة وآكل الربا ومؤكله وكاتبه. نعم. والحال والمحلل له، والحال والمحلل له، يعني زوج طلق امرأته ثلاثا، تعال فلان أبي أتزوج هذه لأن طلقتها ثلاث وأنا أحبها والآن هي نجمة وأنا نجم. تعال تزوجها ثلاث أيام وخذها 1000 ريال إلا 2000 ريال وطلقها بعد 3 أيام. هذا اللي يجيب الزوج الأول والزوج الأخير كلاهما ملعونين على لسان الرسول عليه الصلاة والسلام، وهذا حرام لا شك أنه حرام. أولا أنها لا تحل له، الرجل الذي طلقها لا تحل له بمحلل يأتي به هو المحلل، نوى التحليل فنكاحه للمرأة جنة. إذا نوى بنفسه أن يحللها للزوج الأول فهو نكاح باطل، العقد باطل ونكاحه لها جنة ولا تحل للأول مطلقا. لكن إذا نوى بنفسه أنها أم أولاد ولم وليس بمحلل وتزوجها على أنها أم أولاده وأنه سيستديمها كزوجة ثم بعد ذلك بداله أن يطلقها فللأول أن يسترجعها. أما إذا نوى الأخير نوى أنه محلل فهذا ملعون على شأن محمد وملعون من أتى به أيضا. إذا كان الزوج الأول أتى به وقال تزوجها على شأن حللها لي فالاثنين ملعونين. لكن لو كان الأول ما يفيد الأول ما له يد بهذا، طلقها ثلاثا وقال قضى وقدر خلاص انتهينا وسكت. جاء واحد وتزوجها وناوي التحليل لهذا، أما رحمه والمرأة ندمة بزوجها فأخذي وناوي التحليل فهذا ملعون، هذاك بري لأنه ما نوى شيء الأول. لكن هذا اللي تدخل له هذا التيس المستعار، التيس المستعار هذا النكاح حرام إذا نوى أو نوت المرأة. إذا نوى الزوج الأخير أنه محلل فهو ملعون والنكاح باطل ولا تحل الأول. لكن إذا لم ينوي ما نوى شيء وإنما تزوجها لتكون مستديمة وتكون أم أولاده فلا مانع بذلك، إذا تفرق حلت الأول. قال رحمه الله دثنا قتيبة قال دثنا خلف يعني ابن خليفة عن طه بن السائب عن الشعبي قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم آكل الربا وموكله وشاهده وكاتبه والواشمة والمتشمة ونهى عن النوى ولم يقل لعن صاحب. يقول النسائي رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا خلف بن خليفة قال حدثنا عطاء بن السائب قال حدثنا الشعبي عامر قال حدثنا